خلاص بقى يا جماعة الرس الغاز تسكت. خلي مكان فاضي ساعة. هم صعبين. ممكن انت عاكس مستوية كده ما فيها شوية. لو لقيت حتى فيها معاني. طبعا انت عاكس عاكس. يعني كده كده هتقعد فيها ساعة. اسلحة معاني. برضو لا هتفيها ساعة. هتفيها ساعة. سوى غرور يصبح حاجة عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فدول ماسكين مع بعض جامد، ده توت فورم او ده directed form of the طرحة the R form. مين بقى يا ترى اللي بيساعد التوت form ومين اللي بيساعد ال R form؟ طبعا كل ما زودنا الايونيك انتراكشن يبقى بنساعد ايه؟ التوت form، وكل ما قللنا الايونيك انتراكشن كل ما ساعدنا ال R form. طيب النقطة دي مهمة جدا لأنها related to the function of hemoglobin. نعمل كده مقارنة بقى بين التوت form والريلاكتد form. والتاني التوت form هو التنس form هو التي form والار form هو الريلاكتد form. اللي بيساعد التوت form انه يتعمل هو الدي اوكسجينيشن، واللي بيساعد الار form انه يتعمل هو الاوكسجينيشن. وبالتالي الدي اوكسجينيتد فورم دايما بقى صوت، والفولي اوكسجينيتد فورم هو دايما ريلاكس. طيب الكلام ده بقول ريليتد لايه؟ لان الصوت فورم فيه مور ايونيك بوند، والدي اوكسجينيشن بيساعد على عمل هذه الايونيك بوند، في حين ان الريلاكسد فورم فيه 8 less ايونيك بوند، والاوكسجينيشن بيساعد على انه يزيل هذه الايونيك بوند. طبعا التوت فورم از ليس موبايل زي ما قلنا في الاول، اقل حركه على زميله، في حين ان الريلاكتد فورم مور موبايل وبيروتيت قلنا 15 درجه على زميله زي ما شفنا في الدايجرام اللي فات وشرحناه المره اللي فاتت. التوت فورم هاز لور افينيتي فور اوكسجين. التوت فورم ثاني له لور افينيتي فور اوكسجين، في حين ان الريلاكتد فورم له هاير افينيتي فور اوكسجين. اللي بيساعد تاني التوت فورم هو الدي اوكسجينيشن، اوكي؟ بيساعده كمان البروتونيشن ووجود CO2 ووجود مركب اسمه 2-3-BPG. باختصار لإيه يا ترى 2-3-BPG؟ طبعا هنفهم دول واحدة لواحدة حالا دلوقتي إن شاء الله. إيه هو 2-3-BPG؟ اللي هو 2-3-Bisphosphoglycerate. هنشوف الستراكشر بتاعه وهنشوف ليه سميناه Bisphosphoglycerate. الاسم القديم بتاعه وده قد يذكر في الفيزيولوجي 2-3-diphosphoglycerate او بيس فوسفوجلسريت. كيميكال سبيكينج بيس فوسفوجلسريت اصح من diphosphoglycerate، وهقول ليه. اوكي اوكي طيب ليه يا ترى التوت فورم ستابلايز باي بروتونيشن؟ لان الاساس ان التوت فورم مين اللي بيساعده؟ مور ايونيك بوند. لان البروتونيشن بيعمل مور ايونيك بوند، والدي اوكسجينيشن بيعمل بروتونيشن وبالتالي يعمل مور ايونيك بوند. الكربون دايوكسيد بيزود الايونيك بوند، ال 2 3 بيس فوسفوجليريت بيزود الايونيك بوند. يبقى ما ننساش الاساس في التوت فورم ان هو فيه ايه؟ مور ايونيك بوند. يبقى كل ما ساعدنا الفورميشن اوف ايونيك بوند كل ما زودنا التوت فورم. عايز الكلام ده تاني، واللي التوت فورم يمتاز بايه عن الريلاكس فورم؟ ان التوت فورم يحتوي على مور ايونيك بوند. كام يا ترى؟ 8. اوكي، فاي حاجه تساعد على ايونيك بوند يبقى تساعد على التوت فورم، تخليه مور توت، يمسك مع بعضه جامد التو دايموند. مين بقى اللي بيساعد على الفورميشن اوف مور ايونيك بوند؟ البروتونيشن، هنشوف حالا ليه. مين ساعد كمان على المور ايونيك بوند؟ الكربون دايوكسيد، برضه هنشوف ليه. ليه مين بيساعد ايونيك بوند كمان؟ ال 2 3 بيس فوسفوجليسريت، برضه هنشوف ليه. اوكي؟ والدي اوكسجينيشن يعمل نفس الشيء، لان الدي اوكسجينيشن بيساعد على البروتونيشن. العكس بالعكس بالنسبه للريلاكتد فورم. الدي بروتونيشن بيقلل الايونيك بوند وبالتالي يساعد على الريلاكتد فورم. الاوكسجينيشن يساعد على الدي بروتونيشن وبالتالي يساعد على انه يقلل الايونيك بوند ويعمل ريلاكتد فور. اما نشيل السي او 2 يبقى عكس اضافه السي او 2، يقلل الايونيك بوند. نشيل ال 2 3 بيس فوسفوجليسريت يبقى نشيل الايونيك بوند، يبقى نتحول الى ريلاكتد فور. اوكي، المقارنه دي مهمه جدا فور ذا بروبر اندرستاندينج اوف ذا فانكشن اوف هيموجلوبين، عشان نفهم الهيموجلوبين بيشتغل ازاي كاكسجين كارير وكبروتون كارير وكسي او 2 كارير. كويس، عاوزين نفهم النقطة دي كمان. إن لو نعمل بروتونيشن للهيموجلوبين زيت على الهيموجلوبين يساعد انه يفقد اكسجين. والعكس بالعكس، يعني ايه العكس بالعكس؟ يعني لو نضيف اكسجين على الهيموجلوبين نطرد منه هيدروجين ايون، لو نضيف اكسجين على الهيموجلوبين نطرد منه CO2، لو نضيف اكسجين على الهيموجلوبين نطرد منه ال 2,3-phosphate. يعني ده كانه عامل زي ايه؟ زي ريفرس رياكشن. ده كانه ريفرس رياكشن، نضيف ده نطلع ده، نضيف ده نطلع ده، نضيف ده نطلع ده، والعكس بالعكس، نضيف اكسجين نطلع هيدروجين ايون و CO2 و 2,3-phosphate من الهيموجلوبين. اوكي؟ طب ده يوريني ان مين مور اسيدك يا ترى، الهيموجلوبين ولا الدي اوكسي هيموجلوبين؟ انا بقول لما اضيف اكسجين هطلع ايه؟ هيدروجين ايون. اذا الاوكسي هيموجلوبين هو اللي مور اسيدك، لان لما اضيف اكسجين بطلع مور هيدروجين ايون، يعني معناها ايه؟ سترونجر اسيد. عايز الكلام ده تاني، اوكسجينيشن يساعد على الريليز اوف هيدروجين ايون، يبقى معناها oxygenation leads to higher acidity of hemoglobin. يبقى الoxyhemoglobin is more acidic than the oxyhemoglobin. اوكي؟ خدوا بالكم الدياجرام ده مهم جدا. برضو لفهم الـ function of hemoglobin as oxygen and CO2 carrier. إن الـ protonation إضافة hydrogen ion تساعد على خروج الأكسجين. إضافة CO2 يساعد على خروج الأكسجين. إضافة 2,3-phosphate يساعد على خروج الأكسجين. والعكس بالعكس، عدتها ثلاث مرات، اضافه الاكسجين يطلع هيدروجين ايون يبقى مور اسيدك، اضافه الاكسجين يساعد على خروج CO2، اضافه الاكسجين يساعد على خروج ال 2,3-phosphoglycerate من الهيموجلوبين. نفهم بقى اسباب هذا الشيء تحت عنوان هو مش موجود عندنا في الكتاب لكن عاوزين نفهمه، الوستيريك بروبرتي للهيموجلوبين. كلمه الوستيريك دي هتفوت علينا بعدين كتير، وبالتالي نفهمها هنا كويس في الهيموجلوبين وهنطبقها بعد كده لما نتكلم عن الانزيم على سبيل المثال. يعني ايه ما معنى كلمه الوستيريك؟ الو يعني ايه؟ يعني كلمه الوس لوحدها معناها اذر، غير، مغاير. ستيروس يعني سايت، يعني اذر سايت. ايه بقى كلمه اذر سايت دي؟ يعني حاجه هتتحد مع الهيموجلوبين في مكان ما يؤدي الى تغيير في الافينيتي بين الهيموجلوبين والاكسجين. اوكي؟ كل الحاجات اللي احنا قلناها من شويه اللي هم هيدروجين ايون والاكسجين نفسه والسي او 2 وال 2,3-phosphoglycerate، كل دول بيتحدوا مع الهيموجلوبين في مكان ويأثروا على الافينيتي بين الهيموجلوبين والاكسجين. اوكي؟ كل دول افكتورز، يعني عوامل that bind hemoglobin في مكان ما at a certain site other than the site for oxygen binding. يعني هم هيتعلموا مع الهيموجلوبين في مكان غير اللي بيتحد مع الاكسجين، وبيغيروا في الافينيتي بين الهيموجلوبين والاكسجين، ودول يشملوا الاكسجين نفسه والسي او 2 والكربون مونوكسيد والهيدروجين ايون يعني بي اتش وال 2,3-phosphoglycerate. كل دول عوامل اما تتحد مع الهيموجلوبين تاثر على الافينيتي بين الهيموجلوبين والاكسجين. اوكي، طب ازاي بقول ان الاكسجين هيتحد في مكان غير مكان اتحاد الاكسجين؟ ازاي الكلام ده؟ الاكسجين هيتحد في طبعا هو في كم مكان للاتحاد مع الاكسجين؟ اربعه، لان احنا عندي اربعه هيم، مش كده ولا ايه؟ اتحاد الاكسجين مع واحده من الهيم بيأثر على ايه؟ على اتحاد الاكسجين بالاذر هيم. اوكي؟ فديز انذر سايت بقى ايه؟ اوكي، نبدا بالاكسجين. الاكسجين اولا دي اوكسي هيموجلوبين زي ما قلنا بالنسبه للمايوجلوبين زمان، الايرن بتاعه بتاع الهيم بيبقى موجود خارج البورفيرين رينج زي ما قلنا المره اللي فاتت بالنسبه للمايوجلوبين، بس هنا كمان ابعد شويه. احنا قلنا بالنسبه للمايوجلوبين الايرن بعيد عن البلين اوف ذا بورفيرين رينج بمثابه 0.03 3 من 100 نانومتر، هنا بيبقى من 4 من 100 الى 6 من 100 نانومتر خارج البورفيرين رينج. وفي نفس الوقت زي ما قلنا برضو المايوجلوبين البلين وذا بورفيرين رينج ما هوش مستوي كده، لا كيرفد شويه في المنظر ده. الكونفكسيتي بتاعته يعني التحدب بتاعه ناحيه الاف هيليكس. نحن ما ننساش البورفيرين رينج موجوده فين او الهيم موجود فين بين الاي والاف هيليكس، مش كده؟ اوكي، فده الهيستيدين اللي هو قريب من الهيم اللي احنا سميناه بروكسيمال هيستيدين، الهيستيدين اف ايه. واضح ان هو ماسك هنا مع الايرن، دي المفروض تبقى مايله كده شويه محدبه في هذا الاتجاه والارم موجود خارج هذه الرينج. ايه السبب يا ترى ليه الارم كده طالع لبره؟ نتيجه ان الديفيل ده اللي هو الاف ايه ماسك فيه وشده لبره. طب ليه شده لبره؟ عشان الميتازورنج دي مش قادره تقرب من البورفيرين، في بينهم ستيريك ريبالشن بيبعدوا عن بعض. اوكي؟ فاذا هي سحب الايرن ناحيتها شويه وده اللي مخرج الايرن خارج البورفيرين رينج بمسافه 400 الى 600 نانومتر خارج البورفيرين رينج. كويس؟ ده في الدي اوكسي ستيت. طيب لما يحصل اوكسجينيشن بقى يحصل ايه؟ الاكسجين هيتحد مع الايرن ويشده الى وسط البورفرينج. ادي البورفرينج اهي ده البليم بتاعها وده ناو بيكمز فلاتن، يعني الرسمه كده دي صح. البورفرينج كده عدى، هو موضوع التحدب بتاعها مش مهم قوي، انما عشان كده ما رسمناهوش هنا، انما يعني بقول ممكن نرسمها هنا محدبه كده لو كانت في الدي اوكسي ستيت، انما ما يمسك فيها الاكسجين، اكسجين يشدها الناحيه دي ويبقى الايرن في وسط البورفرينج، وفي نفس الوقت يحصل ايه للاف هيليكس يتشد ناحيه البورفرينج. يبقى كده في تغيير في شكل الهيموجلوبين بشكل البوليبيبتايد تشين، لان انا كده شديت الاف هيليكس ناحيه البورفيرين رينج والايرن بدل ما كان خارج بقى في وسط البورفيرين رينج والاكسجين اهو ماسك. هنا ممكن اشرح برضه ليه يا ترى وجود الجلوبين حوالين الهيم والابو مايوجلوبين حوالين الهيم في حاله المايوجلوبين، ليه ده بيقلل الافينيتي فور كاربون مونوكسيد؟ هي مش مطلوبه منكم قوي انما برضه جايز تتساءل ليه وجود الجلوبين او الابو مايوجلوبين حوالين الهيم بيقلل الافينيتي فور كاربون مونوكسيد بالنسبه للاكسجين؟ للسبب الاتي: التستاستيرون موجود في المكان ده. كويس؟ هل اتحاد الاكسجين مع الايرن بتاع الهيم يتعارض مع وجود التستاستيرون؟ لا مفيش تعارض. ليه؟ لان الاكسجين ماشي كده بميل. الكربون مونوكسيد لما يمسك ما يمسكش كده بميل، لازم يمسك عدل كده. لازم يمسك كده عدل. نتيجه البوندنج بين الاكسجين والكربون لازم يمسك عدل كده. فالكربون مونوكسيد بقى مين اللي بيعكسه؟ وجود التستاستيرون. ودي فايده التستاستيرون. التستاستيرون اهم فايده ليها انها بتعاكس وجود الكربون مونوكسيد. لانها موجوده في هذا المكان والكربون مونوكسيد بيقول لازم يمسك عدل كده. اذا في تعارض بينه وبين وجود التستاستيرون، انما الاكسجين عشان ماسك كده بميل مفيش تعارض بينهم. ده السبب او الثاني ان الافينيتي للكربون مونوكسيد از ماركتلي ريديوس بوجود الجلوبين حوالين الهيموجلوبين. اوكي نرجع تاني لما تاثير بعد الاكسجينيشن. الاكسجينيشن ادى ان الاير ده شد في الاتجاه ده وبالتالي كل الاف هيليكس تتحرك في الاتجاه ده. طب هذا الفول يؤدي الى ايه بقى؟ اما شدينا الاير انتو ذا بلين اوف ذا فورفرينج ده هيشد الاف هيليكس قلنا ناحيه الاي هيليكس، فالاي هيليكس موجود في المكان ده طبعا موجود في المكان ده. اوكي؟ وده اللي هيعمل رابتشر للثمانيه ايونيك بونز. اما نعمل فول اوكسجينيشن الثمانيه ايونيك بونز هيبقوا. طبعا كل ما نعمل اوكسجينيشن نفك جزء من الايونيك بونز لغايه ما نعمل فول اوكسجينيشن للاربعه هيم بتوع جلوبين بنفك الثمانيه ايونيك بونز. طب ولما نفك الثمانية ايونيك بونز ده يؤدي ايه؟ يؤدي الى ريليز اوف تو هيدروجين ايونز من اميدازول رينج بتاع هيستيدين 146. ايه بقى هيستيدين 146 ده موجود في يا ترى موجود في الالفا تشين ولا في البيتا تشين؟ لازم يكون في البيتا، ليه ما ينفعش في الالفا؟ عشان ما فيهاش ده 141 ده 146 يبقى ده لازم في البيتا تشين. اوكي؟ دول يعني الهيستيدين بتاعت ال 146 اللي هي اخر امينو اسيد في البيتا تشين هي اكثر مكان ممكن يطلع هيدروجين ايونز. انما بالاضافه كمان التيرمينال امينو جروبس ممكن برضه سواء من الالفا او البيتا تشين ممكن يطلعوا برضه هيدروجين ايونز. انما التوتالي هيطلع كم هيدروجين ايون؟ 2 هيدروجين ايونز. 2 هيدروجين ايونز. منين تاني بقول؟ من الميدازول رينج بتاع الهيستيدين 146. انها ممكن كمان من الان تيرمينال امينو جروبس. اوكي؟ طبعا الكلام ده يحصل ابون ايه؟ ابون اوكسجينيشن، لان الاوكسجينيشن هو اللي شد الحديد في الوسط هنا وبالتالي شد معاه الهيستيدين اللي شابك فيه اللي هو البروكسيمال هيستيدين وبالتالي شد الاف هيليكس. اما بشد الاف هيليكس ده بفك ايونيك بوندز معينه وما تترك الايون كوانتيتي تساعد على خروج هذه الهيدروجين ايون. يعني الايونيزيشن اوف هيدروجين ده نتيجه اتحاد الاكسجين تاني والتاني، اتحاد الاكسجين مع الايون ده هيشد الايون هنا، هيشد الاف هيليكس، ده هيزعزع البوند اللي موجوده بين التو دايمرز، وبالتالي بيساعد على الريليز اوف هيدروجين ايون من الهيستيدين اف اي سوري الهيستيدين 146، وكذلك ممكن من الان تيرمينال اميلو. اوكي، وما يحصل ريليز اوف هيدروجين ايونز ده يؤدي الى ايه؟ ان الايونيك بوند هتبقى ضعيفه بين التو دايمرز، وبالتالي ده بيحول التوس فورم اللي هو كان فيه مور ايونيك بوند الى ريلاكسد فورم، وده بحد ذاته بيزود الافينيتي فور اوكسجين. في الاذر سايد طبعا ما دي خلاص بتاعت مع اوكسجين، ها هيم تاني بقى بتاع طبعا نفس المولكيول، يبقى الافينيتي بتاعته للاوكسجين تزيد. الكلام ده هيبان حلو قوي في الدايجرام ده اللي عاوزين نستوعبه كويس. الدايجرام ده بيبين الاشكال اللي فوق دي هي التوت فورم، ذا تي فورم او ذا تي ستراكشر اوف هيموجلوبين، والاشكال اللي تحت دي هي الار فورم، ذا ريلاكسد فورم اوف هيموجلوبين. واضح ان الريلاكسد فورم مفيش ايه؟ مفيش بوند بين الدايمر، ادي دايمر وادي دايمر. قلنا بينهم ايه؟ هيدروفوبيك انتر اكشن، هيدروفوبيك انتر اكشن. الدايمر ده مع الدايمر ده كانوا ماسكين مع بعض هنا اهو بهيدروجين بوند، واهم منهم ايونيك بوند، هنا مش موجودين. فكل الاشكال دي ما فيهاش الايونيك بوند اللي ماسكه الدايمر ده مع الدايمر ده، وبالتالي كل دول ده ايه؟ ذا ريلاكسد فور، ذا ار ستراكشرز. وكل الاشكال اللي فوق دي ذا توت فور، لان في هيدروجين بوند بين التو دايمر، الدايمر ده والدايمر ده، الدايمر ده والدايمر ده. اوكي؟ طبعا الخطوط اللي بالعرض دي تمثل الايونيك بوند اللي بينهم. اوكي؟ كويس. ايه بقى اللي خلى ده يقلب الى ده؟ عملية الاكسجينيشن. هنا ده كومبليتلي دي اوكسجينيتد، مفيش اكسجين خالص. وبالتالي الثمانية بوند ديفنتلي موجودين، وبالتالي it should be always in the tall form, the tense form that is structure. في حين ان الشكل ده فولي اوكسجينيتد، وبالك هنا في واحدة اكسجين شبكة، هنا اثنين، هنا ثلاثة، وهنا أربعة. هنا نفس الشيء، خدوا بالكم ده زي ده، في واحدة اكسجين، وده في اثنين، وده في ثلاثة، وده في أربعة. اما يكون فولي اوكسجينيتد اهو، يعني الاربعه ماسكين، لازم يبقى عند الريلاكسد فورم. اما يكون فولي دي اوكسجينيتد لازم يبقى عند توت فورم. مفيش بقى هنا شكل ثاني موجود هنا ان ذا ريلاكسد فورم، نو. ما دام الثمانيه دي سوري، ما دام الاربعه تشين ما فيهمش اوكسجين، فولي دي اوكسجينيتد، يبقى الثمانيه ايونيك انتراكشنز موجودين، وبالتالي لازم يبقى عند توت فورم. هنا ما دام فولي اوكسجينيتد يبقى لازم الثاني ايونيك بوند تتفكوا، وبالتالي لازم يبقى ان ذا ريلاكسد فورم. دول زي ان بتوين، اضفنا واحده اوكسجين بس. طب اما اضفنا اوكسجين حصل ايه؟ جزء من الايونيك بوند قل، صح؟ وبالتالي ابتدى الشكل ده ممكن ياخد الشكل ده. طب مين احتمالاته اكثر يا ترى؟ انه يبقى ان ذا توت فورم ولا ان ذا ريلاكسد فورم؟ ما دام لسه في برضه عدد لا باس به من الايونيك بوند، يبقى احتمالات التوت فورم اكثر. يعني هنقول رقم اعتباري مش صحيح انها بالتقريب كده، لو كان دي اوكسجينيتد يبقى 100% توت. طب لو في واحده اوكسجين بس شبكه، يبقى مثلا 75% توت و25% ريلاكس. طيب عملنا مور اوكسجينيشن، فكينا مور ايونيك بوند، مش كده ولا ايه؟ طيب ما دام فكينا مور ايونيك بوند، يبقى احتمالات الريلاكسد فورم زادت. برضه بعد رقم اعتباري نقول مثلا 50% تبقى عند توت فورم، و50% اللي ريأكسد فورم، ودول ريفرسر تحولوا لبعض. اوكي؟ بس الاحتمالات اكثر ايه؟ هنا الاثنين تقريبا زي بعض، هنا لا توت فورم مور كمان. طبعا اضفنا كمان اكسجين، وبالتالي قللنا الايونيك بوند اكثر، قللناهم اكثر، بقت مور ان ذا ريلاكسد فورم، نقول مثلا 75% ريلاكسد و25% بس توت. كله دلوقتي اوكسجينيتد، بقى كله ان ذا ريلاكسد فورم. طيب زي ما قلنا من الاول، اوكسجينيشن بيعمل ايه؟ بيفك الايونيك بوند، بيساعد على فيرذر اوكسجينيشن. يعني عمليه الاوكسجينيشن الهيموجلوبين ببدا من ما فيش خالص اللي هو الشكل ده، اضيف له اكسجين بقى اتش بي او 2 اللي هو ده اللي هو ده. اوكي؟ خطوات الهنا اكسجينيشن. طيب ممكن يحصل فيرجر اكسجينيشن الخطوه الثانيه دي، اوكي، كمان اكسجين شبك فبقى هيموجلوبين شبك مع الاكسجين 2O2. اوكي، هنا عملنا مور اكسجينيشن، الثيرد اكسجين اتاتش، وفاينالي هنا عملنا الفورث اكسجينيشن. يا ترى مين اسرع بقى، رياكشن واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ اربعه اسرع واحد، يليه ثلاثة، يليه اثنين، أبطأ واحد هو النمرة واحد. يعني أول أكسجينيشن هي أبطأ واحدة، وآخر أكسجينيشن هي أسرع واحدة، ودي مهمة جدا للفانكشن هيموجلوبين. أوكي؟ أكسجينيشن هيلبس فيردر أكسجينيشن، والعكس بالعكس، دي أكسجينيشن هيلبس فيردر دي أكسجينيشن. العملية دي مهمة جدا في الفانكشن هيموجلوبين، إن الأكسجينيشن بيساعد فيردر أكسجينيشن، والديوكسجينيشن بيساعد فيرذر ديوكسجينيشن. الرياكشن نمرة 4 أسرع من نمرة 1 ب 300 مرة. الرياكشن نمرة 4 اللي هو آخر أكسجينيشن أسرع من أول أكسجينيشن 300 تايمز. وده معناها تاني إن أكسجينيشن فاسيليتيتس فيرذر أكسجينيشن، أند ديوكسجينيشن فاسيليتيتس فيرذر ديوكسجينيشن. أوكي. طب ايه اهميه الكلام ده فيزيولوجيكالي؟ اخر اوكسجينيشن نظريا المفروض ان احنا بقى ايه اصعب واحده نظريا. ليه بقى؟ لانه الاكسجين بقى قليل نسبيا، وانا الهيموجلوبين بقى مليان اكسجين، فنسبيا فرق تركيز الاكسجين بين الهيموجلوبين وخارج الهيموجلوبين اصبح ضعيف. انما كون بقى الست نمره اربعه دي سريعه جدا، دي بتعوض هذا الفرق، وبتساعد ان الهيموجلوبين يبقى اولموست فولي اوكسجينيتد ان ذا ارتيريال نتيجة تعرضه للأكسجين إن ذا لانجز. أوكي؟ برضه كون إن الدي أوكسجينيشن بيساعد فيردر دي أوكسجينيشن دي مهمة جدا. أول دي أوكسجينيشن لو أنا عندي هيموجلوبين وفولي أوكسجينيتد وهنا عندي التيشوز حواليه. يبقى أول دي أوكسجينيشن نسبيا سهلة. ليه؟ لأن فرق تركيز الأكسجين بين الهيموجلوبين والتيشوز فرق كبير. فبالتالي أول دي أوكسجينيشن سهلة. صح؟ ثانية دي اوكسجينيشن المفروض تبقى اصعب. ليه؟ لان فرق تركيز الاكسجين بين الهيموجلوبين والتيشوز اقل، ولكن تحس ان الخطوه دي هتبقى سريعه. ده بيساعد على فيربر دي اوكسجينيشن، يساعد على بيتر ديليفري اوف اوكسجين تو ذا تيشوز. وطبعا الموضوع ده المفروض ندرسه في الفيزيولوجي كويس قوي. وده اللي بيؤدي الى ايه بقى؟ اللي برضه المفروض تكونوا خدتوه في الفيزيولوجي. مش خدتوا الاكسجين والهيموجلوبين اوكسجينيشن في الفيزيولوجي ولا لسه؟ لسه النهارده مش يعني لو مش خدتوه اكيد هتاخدوه. ده بيؤدي الى what we call the sigmoid oxygen dissociation curve. لو اقارن بين يعني ايه اولا الاكسجين dissociation curve؟ ده اللي بيوازي العلاقه بين الاكسجين tension او تركيز الاكسجين وبين درجه الاكسجينيشن saturation with oxygen. لو اقارن كده الميوجلوبين بالهيموجلوبين الاقي ايه؟ ان الاكسجين dissociation curve of myoglobin هايبربوليك. بسرعة أي أكسجين قليل يعمل ساتوريشن بسرعة للميوجلوبين وبعدين يتفلاتن في الآخر. زي ما قلنا المرة اللي فاتت عند 20 ملم مركزي تركيز أكسجين واطي قوي الميوجلوبين 90% ساتوريتد بالأكسجين. أوكي؟ فالميوجلوبين بسرعة جدا بيبقى ساتوريتد بالأكسجين بس ما في نفس الوقت بيفقد الأكسجين بصعوبة جدا. عشان كده الميوجلوبين الجسم ما بيستعملوش غير في السيفير ماسكلر اكسرسايز. الاكسجين اللي ماسك مع الميوجلوبين الجسم ما يقدرش يستعمله غير لما الاكسجين تنشن في الماسل يقل قوي قوي قوي نتيجه ماركت يوتيلايزيشن اوف اكسجين، وبالتالي يبتدي الميوجلوبين يطلع الاكسجين اللي عنده. اوكي، انما العلاقه بقى بين الاكسجين تنشن اللي هو بنسميه بي سي او 2 يعني بارشال بريشر اوف اكسجين وبين الساتوريشن او هيموجلوبين هلاقي اكس شيب في الاول سريع وبعدين يبقى. طبعا ليه بيبقى في الاخر؟ نتيجه ان فرق اقول التركيز بين الاكسجين والهيموجلوبين بيبقى قليل وبالتالي يبقى في تغيير بطيء في عمليه الاكسجينيشن. طبعا الاكسجين ديسوشيال كيرف ده مش تبعنا، ده تبع الفيزيولوجي وهتدرسوه بالتفصيل ان شاء الله اذا ما كنتوش درستوه في الفيزيولوجي. طيب ايه فائده الجلوبين بالنسبه للهيموجلوبين؟ زي ما قلنا بالنسبه للميوجلوبين اول حاجه it keeps the iron in the ferrous state. ليه؟ لانه بيبعد الهيم عن بعضه، ولو كان في هيم قريب من بعضه بيحصل what we call هيم هيم انتراكشن وبينهم اكسجين، وده بيساعد على الاكسجين اوكسيديشن. واحد احنا عاوزين الايرن يبقى فرق ولا فرق ستيت دايما فرق ستيت ليه تو بي ايبل تو اكاري اوكسجين اوكي فوجود تاني الجلوبين حوالين الهيم بيمنع الاكسديشن اوف ايرن ات كيبس ايرن ان ذا فرق ستيت وده مهم جدا فور ذا نورمال فانكشن اوف هيموجلوبين لانه تحول لفرق يبقى تحول الى ميكيموجلوبين وده لا يستطيع ان يعمل اوكسجين تاني حاجة قلنا it reduces affinity to carbon monoxide برضو حقيقي كلام اللي قلته المرة اللي فاتت الافينيتي بين الكربون مونوكسيد والهيم قد الاكسجين للهيم كم مرة في عدم وجود الجلوبين 25,000 مرة اوكي والتاني الافينيتي بين الكربون مونوكسيد والهيم الهيم سايب ما فيش علاقة بالجلوبين بالنسبة للأكسجين قدوا 25,000 مرة إذا لو في مينيوت تريسز من الكربون مونوكسيد يبقى الأكسجين أمره هيمسك أوكي؟ إنما وجود الجلوبين بقى بيعمل إيه؟ بيقلل هذه الأفينيتي للكربون مونوكسيد وقلنا السبب مين؟ الديستال هيستيدين واقف زي اللقمة في الزور واقف كده مانع الكربون مونوكسيد يقرب مش هيمنعه تماما طبعا إنما هيقلل الأفينيتي من 25,000 إلى 200 مرة فقط يعني هيقللوا كم مرة 125 مرة من 25,000 إلى 200 فهو بيقللوا 125 مرة which is very good يبقى ما زال الأفينيتي تقام الأكسجين أعلى من الأكسجين 200 مرة إنما أحسن بكثير من 25,000 أوكي طيب كمان طبعا وجود الجلوبين هو responsible for the sigmoid oxygen dissociation curve ده بالمقارنة للميوجلوبين اللي هو hyperbolic curve أوكي دي فوائد الجلوبين وجود الجلوبين حوالين الهيم الجزء القادم برضو اساسا تابع للفيزيولوجي انما احنا هنقوله لانه برضو ريليتد لينا الى حد ما ايه هو يا ترى نبص كده على الهيموجلوبين عند التيشر بيحصل له ايه وعند اللنج بيحصل له ايه نبص كده مع بعض ادي الاوكسي هيموجلوبين اللي هو ماشي بالارتيريال بلاد عند التيشوز وهو ماشي في التيشوز يحصل ايه؟ يحصل منه ريليس اوف اوكسجين الاوكسجين يروح للتيشوز مظبوط؟ طيب ده نتيجه ايه؟ ان في فرق في الكونسنتريشن او في البي او 2 في الاوكسجين تنشن بين البلاد اللي هو فولي اوكسجينيتد وبين التيشوز اللي فيها نسبيا اوكسجين لاك طيب في نفس الوقت بيحصل ايه بقى ودي نقطه مهمه جدا ان التيشوز بتطلع سي او 2 وتضيفه على الدم طب السي او 2 ده اللي طلع من التيشوز يحصل له ايه اما يروح للار بي سي يتحد مع الميه ويعمل لي كربونيك اسيد مين اللي بيساعد على تحويل السي او 2 اللي طلع من التيشوز وراح للبلد حجم الكربون دايوكسيد اللي بيطلع من التيشوز ويروح ل 100 ملليلتر بلد بنسميه ايه في الفيزيولوجي بنسميه تايدال كربون مونوكسيد تايدال كربون مونوكسيد تاني هو حجم ال CO2 اللي بيروح من التيشوز ل 100 ملليلتر او بلد ده بيبقى حوالي 4-5 ملليلتر او كربون دايوكسيد الكربون دايوكسيد ده تاني بقول طالع من التيشوز في الار بي سي يتحد مع الميه ويعمل كربونيك اسيد ليه قلت في الار بي سي ليه ما يتحدش مع الميه ويعمل كربونيك اسيد في البلازما هو هيعدي على البلازما الاول لان العملية دي بطيئة جدا الا بوجود الكربونيك اسرع اسرع انزيم على الوجود ده اسرع انزيم بسرعة جدا بيخلي CO2 يتحد مع المية ويعمل لي كربونيك اسيد جوه الار بي سي مش في البلازما طيب ليه برضو ايه السيجنيفيكانس ان ده يحصل في الار بي سي زي في البلازما لان الكربونيك اسيد الناتج هيحصل له ايه ديسوسيشن ويديني هيدروجين اين فهو كربونيك اسيد مش كده؟ لو الكلام ده حصل في البلازما كان حصل ايه؟ اسيدوزس شديدة لأن الهيدروجين اللي طالع ده هيعمل لي اسيدوزس. فأنا بسيبه لغاية ما أخش جوه الأر بي سي لأن حتى لو حصل اسيدوزس في الأر بي سيز ما يهمنيش قوي يهمني في البلازما مش في الأر بي سيز. في الأر بي سيز ما هو محبوس. إنما حتى في الأر بي سيز مش هيحصل اسيدوزس ليه؟ لأن الهيدروجين ده اللي هو طالع بالكربونيك أسيد هيلاقي إن الأكسجين فقط فك من الهيموجلوبين وبالتالي اصبحت الافينيتي والهيموجلوبين تو هيدروجين اين رولها ايه؟ زادت زي ما قلنا من شويه. خروج الاكسجين من الهيموجلوبين بيساعد الديوكسيموغلوبين هذا نسميه HB اثنين هيدروجين آين. أما يخرج الأكسجين من الهيموغلوبين بيساعد على اتحاد الهيدروجين آين بالهيموغلوبين. طب الهيدروجين آين دول يتحدوا مع فين في الهيموغلوبين؟ أنا لسه عايزين في الهيستيدين 146 وفي التيرمينال أمينو جروبس. ده ما قلنا من شوية. أوكي؟ ده مكان اتحاد الهيدروجين آين مع الهيموغلوبين. هيستيدين 146 آخر أمينو أسيد في البيتا تشين والتيرمينال أمينو جروبس أوف تشينز أوف هيموغلوبين. أوف جلوبين. أوكي؟ فإذا كل الأكسجين يتفك من الهيموغلوبين ده بيساعد على بفرنج الهيدروجين آين. عشان كده من وظائف الهيموغلوبين مش مجرد تو ديليفر اكسجين تو تيشوز انما كمان تو ايه؟ تو بفر هايدروجين اين. It works as an excellent buffer. لو نرجع كده للكلام اللي قلناه في اول السنه في الفيزيكو كيميكال برنسبل كنا قلنا ايه؟ قلنا اهم بفر للكربون دايوكسيد مين؟ الهيموغلوبين. اهم بفر لبقيه الاسيدز اللي بتضاف على الدم مين؟ البايكربونيت. يبقى انا عندي تو important buffers كل واحد له function. هيموغلوبين شغلته ايه؟ buffering of CO2 في حين ان بقيه البفرز اللي اهمها هو البايكربونيت بفر شغلتها تو بفر اذر اسيد زي اللاكتيك اسيد زي الاسيد اوكسيتيك اسيد اتسترا اتسترا. اوكي بقول تاني هو عمليه الدي اوكسجينيشن ساعدت ان الهيموغلوبين يمسك مع الهيدروجين اين. زي ما قلنا بروتونيشن بيساعد على الدي اوكسجينيشن وفي نفس الوقت دي اوكسجينيشن يساعد على البروتونيشن. بروتونيشن يعني ايه؟ يعني بروتون هيدروجين اين اتحد مع الهيموجلوبين وبالتالي عملت بافرنج لهذا الهيدروجين اين وفي نفس الوقت عملت دي اوكسجينيشن. فكل التو بروسيسز دول يحصلوا مع بعض مهمه جدا. ان تيشرت تطلع سي او 2 يطلع هيدروجين اين يساعد على دي اوكسجينيشن وفي نفس الوقت الدي اوكسجينيشن يساعد على البافرنج والهيدروجين اين. ده بيحصل فين عند التيشرز؟ نيجي عند اللانج نشوف يحصل ايه؟ عند اللانج هيحصل عكس. هيحصل ان الاير سبلايز اكسجين عند اللانج يوم يحصل ايه للهيموجلوبين ده؟ اوكسجينيشن بيكمز اوكسي هيموجلوبين. طب اما يحصل له اوكسجينيشن ده يساعد على ايه؟ ريليز اوف هيدروجين اين. زي ما قلنا الاوكسي هيموجلوبين از سترونجر اسيد ات ريليزز هيدروجين اين. طلع منه هيدروجين اين. هل الهيدروجين اين هنا بيعمل لي مشكله؟ ابدا. ليه؟ هتتحد مع البايكربونيت وتعمل كربونيك اسيد وفي وجود الكربونيك انهيدريت يتكسر الكربونيك اسيد الى CO2 and water والCO2 يطلع في الاير. يبقى الاير سبلايز اوكسجين اند تيكس CO2 والسبلاي اوف اوكسجين بيساعد على الريليس اوف CO2 زي ما احنا شايفين. اتحاد الاوكسجين يطلع هيدروجين اين يطلع مع البايكربونيت كربونيك اسيد بالكربونيك انهيدريت يديني CO2 and water والCO2 يطلع في الاير. اوكي؟ إذا التو بروسيسز دول مهمين جدا عند التيشرز بيحصل إيه وعند اللانجز بيحصل إيه. حتى مهمين في الفيزيولوجي عنها بالنسبة للبايكربونيت هما يسألوكم في الجاري أكثر ما إحنا بنسألوكم. طيب هنا نفس الكلام قلته كتابة بقى. أوكسجينيشن بيعمل إيه؟ يعمل أيونيزيشن والهيدروجين من الإيميدازول رينج بتاع الهيستيدين 146 والديتيرمينال أمينو جروبس. كويس الايونيزيشن اوف هيدروجين ده خروج الهيدروجين من الهيموجلوبين يعمل ايه؟ يتحد مع البايكربونيت يعمل كربونيك اسيد. ده بالكربونيك انهيدريت يديني سي 2 اند ووتر والسي 2 ده هفقده عن طريق اللانج. اوكي ده بيحصل عند اللانج. عند التيشو بيحصل بالعكس دي اوكسجينيشن يزود الافيت في الهيدروجين اين يبقى يعمل لي بفرنج للهيدروجين اللي طالع من الكربونيك اسيد. يبقى فاينالي بقى ايه الفانكشن في الهيموجلوبين؟ له ثلاثة فانكشنز مش اثنين. زي ما درسنا زمان ترانسبورت اوكسجين فروم لانجز تيشوز ايوه ترانسبورت كربون دايوكسيد فروم تيشوز تو لانجز ده اللي احنا عارفينه طول عمرنا هنضيف عليها كمان بفرنج اوف هيدروجين ايونز. دي الفانكشنز اوف الهيموجلوبين. طيب يا ترى ما تأثير الكربون دايوكسيد؟ احنا قلنا تأثير الأكسجين لغاية دلوقتي، فما تأثير الكربون دايوكسيد؟ من 15 إلى 20% من الCO2 اللي بيطلع من الجسم يروح للدم بيتحد مع التيرمينال أمينو جروب في الهيموجلوبين. أدي التيرمينال أمينو جروب في الهيموجلوبين أهو مع الكربون دايوكسيد عمل حاجة اسمها كربامينو كومباوند أو كربامات. ايه هي كربامين تاني رياكشن بين كربون دايكسايد وامينو جروب يطلع لي كربامين ويطلع لي ريليس اوف هيدروجين ايون. اقول تاني كربون دايكسايد اتحد مع التيرمينال امينو جروب في الهيموجلوبين بيطلع لي كربامين ويحصل ريليس اوف هيدروجين ايون. اذا الكربون دايكسايد بيطلع هيدروجين ايون، طب الهيدروجين ايون دي بالاضافه ادت الى ايه؟ ان التيرمينال امينو جروبس بدل ما كانش عليها تشارج اصبح عليها نيجاتيف تشارج. طب وجود النيجاتيف تشارج بتعمل ايه؟ بتزود الايونيك بوند. ما دام زودنا الايونيك بوند عملنا ستابيلايزيشن لمين؟ للتي 4. وما دام عملنا ستابيلايزيشن للتي 4 يقللنا الافينيتي فور اوكسجين، يبقى ده بيساعد على الدليفري اوف اوكسجين تو ذا تيشوز. ادي تاثير السي او 2. هقوله تاني، السي او 2 بيتحد مع الترمينال امينو جروبس اوف تشينز اوف هيموجلوبين الخمسه والبيتا، يعمل معاها كربامات، والكربامات تحمل نيجاتيف تشارج بدل ما كان مفيش. وجود النيجاتيف تشارج دي بتعمل ايه؟ بتزود الايونيك بوند. وما دام عملنا ايونيك بوند يبقى عملنا ايه؟ ستابيلايزيشن للتي 4، قلنا التي 4 فيه مور ايونيك بوند. ما دام زودنا التي 4 يبقى قللنا الافينيتي فور اوكسجين، قلنا التي 4 less affinity for oxygen، يبقى ده بيساعد على delivery of oxygen to tissues. يبقى اتحاد CO2 بيساعد كمان على further delivery of oxygen to tissues. يبقى CO2 بيساعد على delivery of oxygen to tissues بطريقتين، خد بالك. دي طريقة اهو ان عمل الكربامين على negative charge زودت the ionic bond، والطريقة الثانية انه طلع ايه؟ hydrogen ions وعمل protonation. يبقى CO2 بيعمل حاجتين، بيعمل protonation وبيزود النيجاتيف تشارجز على التيرمينال امينو جروبس. بروتونيشن يعني الكربون دايكسايد بيعمل لي كربونيك اسيد بيطلع هيدروجين اين، ودي بتعمل بروتونيشن للاي سي دي 146 والتيرمينال امينو جروبس، وبالتالي بتعمل بدل ما عملنا بروتونيشن زودنا الهيدروجين بوندنج سوري ايونيك بوند بين التشين، وزودنا التوت فورم وعملنا دليفري اوف اوكسجين، وهنا نفس الشيء. هذه سي او 2 بقى بطريقه مباشره على التيرمينال امينو جروبس تزود النيجاتيف تشارجز، وما تزيد النيجاتيف تشارجز تزيد الايونيك بوند تعمل توت فور تقلل الافينيتي فور اوكسجين. يبقى باي سبلاينج هيدروجين ايونز ادي حاجه، وبالتالي بروتونيشن، وباي ليدنج تو نيجاتيف تشارجز على التيرمينال امينو جروبس وزود الايونيك بوند. تاثير البي اتش اللي احنا لسه شارحينه من شويه، الكربون دايكسيد تعمل كربونيك اسيد، كربونيك اسيد يبقى زاد الهيدروجين ايون، يحصل بروتونيشن اوف ان تيرمينال امينو جروبس على الاميدال رينج بتاع الهيستيدين 146 اوف ذا بيتا تشين، وكمان على ان تيرمينال امينو جروبس بيزود يعمل ستابيلايزيشن للتوت فور بيزود الدليفري اوف اوكسجين تو تيشوز. اوكي؟ ادي تاثير البي اتش او الهيدروجين ايون، وده بنسميه ذا بوخ افكت. البوخ افكت هو تاثير الهيدروجين ايون، هو تأثير الهيدروجين ايونز. يجوا منين يا ترى الهيدروجين ايونز دول اللي هيعملوا بروتونيشن؟ موست بيجوا من CO2 اللي بيعمل لي كربونيك اسيد. هل محتمل مصدر اخر للهيدروجين ايونز ويعمل لي هذا البور افكت؟ حتى السؤال تاني، احنا قلنا ايه؟ الهيدروجين ايونز جايه موست من CO2، ده نورمال فيزيولوجيك. CO2 طالع من كل تيشوز يروح للدم يروح للنرفسيز يتحد مع الميه ويعمل كربونيك اسيد يطلع هيدروجين ايونز. هل محتمل مصدر اخر للهيدروجين ايونز under certain physiologic conditions؟ ايوه، during muscular exercise بيحصل ايه؟ لاكتيك اسيد يطلع هيدروجين ايونز يساعد على delivery of oxygen to tissues. يبقى في المسل اكسرسايز انا عاوز اكسجين اكتر، ايوه هيجي لي ازاي؟ من اللاكتيك اسيد اللي طلع من المسل يطلع لي هيدروجين ايونز، والهيدروجين ايونز تعمل بروتونيشن برضه للانترنال امينو جروب ويساعد على ريليس اوف اكسجين لانه بيزود التوت فور. نيجي بقى للكربون مونوكسيد. ايه بقى الكربون مونوكسيد؟ احنا عارفين it is a very toxic compound. ليه يا ترى؟ عشان ايه؟ بيتحد مع الايروهيم وبالتالي بيمنع اتحاد الاكسجين مع الكربون مونوكسيد. تاني بيتحد مع الهيم ويمنع اتحاد الاكسجين مع ليه بيمنع اتحاد الاكسجين يا ترى؟ لانه بيتحد في نفس المكان بتاع الاكسجين. ما هو يا ده يمسك يا ده يمسك. هل ممكن وان هيم يمسك مع اكسجين وكربون مونوكسيد في نفس الوقت؟ استحاله. الاثنين بيتحدوا مع نفس المكان، فما الاكسجين مع الاجزاء الاخرى. ما احنا عارفين الكلون فيه كام سايد للاتحاد؟ 4. طب الكربون مونوكسيد متك مع واحده، هل ده ياثر على الثلاثه التانيين ولا ما ياثرش يا ترى؟ هو طبعا محليا يمنع اتحاد الاكسجين في هذا المكان، خلاص. طب يا ترى على الثلاثه التانيين يزود ولا يقلل اتحادهم بالاكسجين؟ يزود اتحادهم بالاكسجين، يخليهم ما يسيبوش. ليه هيحصل ايه؟ زي تاثير الاكسجين نفسه اللي احنا قلناه من شويه. الاكسجين يعمل ايه؟ دي بروتونيشن، صح؟ دي بروتونيشن تحوله الى ايه؟ للتوت فور، يبقى يزود الافينيتي فور اكسجين. يبقى الاكسجين التانيين يمسكوا اكتر من الهيموجلوبين. يعني خليني ادي مثال. واحد الهيموجلوبين بتاعه 14 والثاني الهيموجلوبين بتاعه 7. طبعا ال 14 احسن بكتير من السبعه، مظبوط؟ طيب لنفرض بقى اللي عنده هيموجلوبين 14 ده كان بيدخن وعنده كربون مونوكسيد كتير ومتحد مع اثنين من السايتس اوف هيم. احنا عندنا في كام هيم؟ قلنا 4. اثنين منهم ماسك مع كربون مونوكسيد واثنين سابين، ما فيهمش ماسكين معاك. خلاص؟ مين يا ترى وضعه احسن؟ اللي الهيموجلوبين بتاعه 7 ولا الهيموجلوبين بتاعه 14 ونص الهيموجلوبين بتاعه ماسك مع كربون مونوكسيد؟ 7 احسن. ليه؟ لان بسهوله كان ريليز اكسجين مور ايزلي ذان بتاع 14. الاثنين هيتحدوا مع نفس كميه الاكسجين، ولكن اللي الهيموجلوبين بتاع 14 ده وعنده اثنين ماسكين مع كربون مونوكسيد، الريليز اوف اكسجين منهم صعب جدا، لان اتحاد الكربون مونوكسيد بيزود الافينيتي فور اكسجين. يزود الافينيتي فور اكسجين يعني ايه؟ يعني الهيموجلوبين ما يفقدش الاكسجين بسهوله. ها؟ فيبقى الهيموجلوبين بتاعه 7 احسن بكتير من اللي عنده 14 وبيدخن. اوكي؟ طيب السبب ايه؟ احنا بنقول تاني الفيبر فور ريلاكسد فورم اوف هيموجلوبين، وبالتالي بيزود الافينيتي فور اكسجين، وبالتالي بيقلل الدليفري اوف اكسجين تو تيشوز. اوكي. دي كده ايه؟ فوسفيت، ودي ايه؟ انذر فوسفيت. طيب؟ واحنا عارفين الفوسفيت كان في الواقع فيها ثلاثة او اتشز، ادي واحدة فقدت هيدروجين بقت او نيجاتيف، وادي واحدة فقدت هيدروجين بقت او نيجاتيف، والثالثة شلناها قصاد الهيدروجين اللي شلناه من هنا. طب مين الأول اللي مرسوم في الوسط ده؟ هنا عندي كربوكسيل جروب، وبعدين CHOH، وبعدين CH2OH. مين ده؟ سمعنا المركب في شكل زمان؟ نبص عليه تاني كده، فوق في كربوكسيل جروب، وبعدها في CHOH، وبعدها CH2OH. طب خلينا نقولها بطريقة أسهل شوية. لنفرض إن فوق في CHO، قصدي CHO، وبعدين هنا CHOH و CH2OH. ده يبقى مين ده؟ ده جديد في الضحايا. ده أبسط كريوز، مش كده ولا إيه؟ ها؟ ده كريوز، فيه ثلاثة كربون أتوم. طيب اذا ده بالظبط زي الجليسرول دايت، ما عدا ايه؟ ان هنا دي حولناها من تي اتش او الى ايه؟ الى كربوكسيل جروب، مش كده؟ فاصبح الناتج ايه بقى؟ لو كان ده جليسرول دايت فهنا اصبحت وهنا في كربوكسيل بدلها، يبقى اصبح ايه؟ جليسريك اسيد. ها؟ فاكرين الشوجر اسيد الالبونيك اسيد؟ قلنا جلوكوز لو نكتب الار يبقى ايه؟ جلوكونيك اسيد. ها؟ لو جالاكتوز يبقى جالاكونيك اسيد. لو كان جليسترول او جليسالدهايد يبقى جليستريك اسيد، فده جليستريك اسيد. اوكي؟ عملنا ايه بقى في جليستريك اسيد؟ شبكنا في اثنين فوسفيت، واحده في نمره اثنين، لان دي نمره واحد طبعا، دي نمره اثنين، شبكنا فيها فوسفيت اهي، ازاي؟ شلنا OH من الفوسفيت وهيدروجين من الالكوهول جروب، وهنا نفس الشيء، شلنا هيدروجين من الالكوهول جروب، دي كانت CH2OH، شلنا ال H، وشلنا ايه من الفوسفيت او ايه وشبكناهم مع بعض. ايه نوع اللينك اللي هنا واللي هنا؟ صعب ننسى بننسى بسرعه قوي، اسمها استر لينك، استر بارت. ليه استر؟ اسيد مع الكهول، مش كده ولا ايه؟ في اتش 2 او اتش دي الكهول، فوسفوريك اسيد اذا اسيد، هنشيل او اتش من الاسيد و اتش من الكهول، واللينك بينهم تبقى استر بارت. كويس. فاذا انا عندي هنا جليسريك اسيد وبس فيه اثنين فوسفيت. واحده في نمره كام؟ ها؟ دي نمره يسميه 2 3 2 فوسفيت يبقى بيس فوسفوليتيك. الجليسريك طبعا هي ملح الجليسريك اسيد فديس از 2 3 بيس فوسفوليتيك. طب هل الاصح نسميها بيس فوسفوليتيك ولا داي فوسفوليتيك؟ نسميها امتى داي فوسفوليتيك؟ لو كان الفوسفيت الاثنين مع بعض يعني الفوسفيت دي شبكه فيدي ممكن اشبك الفوسفيت دي فيدي في الحاله دي كنت اسميه داي فوسفوليتيك. انما حس ان الفوسفيت الاولى في مكان والفوسفيت الثانيه في مكان اخر يبقى الاصح ان احنا نسميها بيس فوسفوليتيك وليس داي فوسفوليتيك. ما دام اسم داي فوسفوليتيك يستعمل احيانا ولكن علميا الاصح بيس فوسفوليتيك بي بي جي. اوكي ايه مميزات هذا المركب؟ It is highly negatively charged. رغم ان هو مركب صغير يحتوي على كام نيجاتيف تشارج يا ترى؟ 5. ليه؟ كل فوسفيت تحمل كام نيجاتيف تشارج؟ 2. لان دي كانت OH ionized، دي OH ionized، الثانية كانت نيجاتيف وهنا نيجاتيف، وهنا وهنا نفس الشيء، يبقى دلوقتي 4 نيجاتيف تشارج، والكربوكسيل جروب كمان حصل لها ionization وعليها نيجاتيف تشارج، يبقى هذا المركب يحتوي على ايه؟ 5 نيجاتيف تشارج. كويس. المركب ده ممكن يتحد مع مكان ما على الهيموجلوبين between the two beta chains. بنسميه ايه هذا المكان؟ بنسميه 2-3 BPG pocket او crevice. زي الهيم crevice، فاكرين الهيم crevice؟ هو المكان اللي بيتحد فيه الهيم مع البيتال شين بتاعت الجلوبين، مش كده؟ هنا برضه بنسميها 2-3 بيت فوسفوجليسرين pocket. هذا البوكت بيتحد معي، يبقى لازم ايه مواصفات هذا البوكت يا ترى؟ يكون بوزيتيف تشارجز، مليان بوزيتيف تشارجز. نتيجة ايه؟ يجوا منين البوزيتيف تشارجز دول؟ من البيتا امينو اسيد. في مكان ما between the two beta chains. between the two beta chains، خدوا بالكم انا باكد على النقطة دي لأن هنستعملها بعدين. في مكان ما بقول تاني between the two beta chains rich in positive charges. هذا المكان ممكن يستقبل هذا المركب اللي هو strongly negatively charged. طيب لو هذا المكان اللي هو between the two beta chains اللي بنسميه 2-3 BPG pocket او BPG pocket استقبل ال 2-3 BPG يحصل ايه يا ترى؟ more ionic bond ولا less ionic bond؟ more ionic bond. يبقى ال affinity for oxygen يجعلها ايه؟ تقل. يبقى هذا المركب بيقلل ال affinity for oxygen لانه بيحول الهيموجلوبين من ريلاكسد فورم للتوت فورم، واحنا قلنا ان التوت فورم له ناس افينيتي فور اكسجين. اوكي؟ ايه اللي بيحصل بقى عند اللانجز؟ بيحصل بايندينج اوف اكسجين للهيموجلوبين، يطرد ال 2 3 بي بي جي من مكانه، ات سليبس اوت، يخرج بره، يزحلق بره. اوكي؟ وده ات فيفرز ذا ريلاكسد فورم ويحصل اكسجينيشن. عند التيشوز يحصل العكس. يبتدي الهيموجلوبين يفقد الاكسجين، البوكت ده اللي بنحكي عليه اللي هو ريتش الفاكتور تشارج يتفتح، يخش فيه 2 3 بي بي جي يساعد على فيرذر دي اوكسجينيشن. يبقى المركب ده مهم جدا بيساعد على الدي اوكسجينيشن للهيموجلوبين. في الهاي التيتيود يعني في الاماكن المرتفعه يعني في الجبال بيحصل ايه؟ بيحصل حاجتين، اول حاجه عدد الريد سيلز بيزيد. ليه يا ترى في الجبال؟ الناس اللي عايشين في الجبال العاليه عندهم ريد سيلز كتير قوي اكثر من الناس اللي ساكنين على سطح البحر عشان الاكسجين قليل في المناطق العاليه، البي او 2 از لو، وده على طول بيستيموليت الهيموفويت لانه بيزود الايه؟ الاريثروفويت. اوكي. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى ايه؟ ان ال 2 3 بي بي جي بيزيد في ريد سيلز. اوكي؟ نتيجه برضه الحلقه دي ليه؟ عشان يساعد على الدليفري اوف اوكسجين، حيث ان الاوكسجين قليل عاوزين حاجه تساعده، هلاقي ان ال 2 3 بي بي جي بيزيد. الانيميا برضه بتزود ال 2 3 بي بي جي. وبالتالي بتساعد على الدليفري اوف اوكسجين تو تيشوز. اوكي؟ يبقى كده خلصنا كل الالستريك بروبرتيز اوف هيموجلوبين ونكمل المره الجايه ان شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك.